أنقذهم وأنقذهم من الوسط ده البحر بقى أرض والأرض بقى البحر واللي غرق واللي المية وهكذا. وروح المتحف المصري يشوفوا مومياء فرعون التي لفظها الماء لتكون لمن خلفك آية. شايفين الآيات دي كلها بنفسهم. أول ما خرجوا من ضمن الحاجات قالوا لا احنا زهقنا بقى من الأكل ده، مع إن الأكل ده كان الطيور أكل يذبحوا ويطبخوا طيور، لكن زهقوا منها وقالوا لا احنا نرجع مصر بقى. مصر بقى علشان واحنا ماشيين في السكة كل يوم نفس النوع من الشجر اللي هو المن والسلوى، كل يوم نفس النوع من الشجر ونفس النوع من الطيور، ترجعوا يصطادوا العذاب. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ارجعوا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليه؟ لأن مع الأسف نفوس العبيد اللي تربت على العبودية ما تعرفش معنى العزة والكرامة. وظيفة الإسلام أنه هو يعلم الكرامة والعزة، يوجد الإنسان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وظيفة شغلة الإسلام كده، أن ينقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كل ما تطلع تشوف بلال فوق كده يقول يا سلام سبحان الله، فين امبارح وفين النهاردة؟ بلال الذي كان لا يستطيع أن يؤمن في صدره بأنه لا إله إلا الله أصبح يتفانى في رفع صوته بأنه لا إله إلا الله. وعالج النفوس. تعرفنا التربية الإسلامية التي مارسها رسول الله مع الأمة هي التي مارسها موسى مع أمته. سيدنا موسى لما خرج ببني إسرائيل كل شوية يقولوا له الله إحنا عايزين إله زي الناس دول، إله زي الناس دول، والإله الذي أخرجكم. شوية يقولوا إحنا زهقنا من الأكل والشرب، لا إحنا نرجع مصر ناكل أكل كويس. فربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم يتوبون في الأرض 40 سنة. معظم الرواة إن سيدنا موسى نفسه مات في 40 سنة دول، قعد معهم على بعض الروايات 32 سنة وعلى بعض الروايات 36 وعلى بعض الروايات كذا، قعد معاهم هذه الفترة ثم مات. إيه؟ لأنه الجيل المستعبد ده اللي عايز يرجع مرة تانية يبقى في سلطان فرعون. أنت عارف لما ربنا بيقول 40 سنة يسيرون في الأرض، أنت فاكر أنهم كانوا ماشيين وربنا توههم؟ دول كانوا راجعين على مصر لذل فرعون، راجعين يقولوا إحنا هنرجع لفرعون نبوس إيده ونقول له معلش ناكل ونشرب. طيب مش للدرجة دي، هم راجعين ياكلوا ويشربوا بس، لكن راجعين لسلطان فرعون. فضرب الله عليهم أن يتوبوا في الصحراء، لو سابوا نفسهم كانوا هيرجعوا 40 سنة توهان. ليه؟ ليفنى الجيل الذي تربى على العبودية والذل وتعود على القربات، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فثني هذا الجيل وخرج جيل اللي سنه كان 5 و6 سنين بقى في نهاية مرحلة فيه 45 و46 وقرب 50. دول مين اللي رباهم؟ موسى بقى. فبدأ جيل رباه الإسلام بواسطة نبي الله موسى يحل محل الجيل الذي كان فرعون قد رباه. فالجيل الذي رباه فرعون تاه توهانا، والجيل الذي رباه الله عز وجل بموسى هو الذي أعطاه الله قيادة بني إسرائيل وعبر بهم إلى العصر الذهبي له. ولذلك التربية الإسلامية هي الأصل، هي الأساس اللي احنا كلنا احنا قاعدين نقول احنا بنقلب في نفسنا ونغير منها، لأنه ده الأساس. سريع الأذان. انتوا بصوا معايا على المجتمع المدينة بهذه الصورة، ستجدون حبا وودا وتفانيا في العمل وإخاء. وفي ظل هذا وضعت المعاهدات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. معاهدة الإخاء بقى بين المهاجرين والأنصار، معاهدة الأوس والخزرج، معاهدة اليهود مع المسلمين. وبدأ بذلك إقرار مجتمع المدينة. أيها الإخوة الأحباب، نحن الآن مر علينا 1413 سنة على اللحظة اللي أنا كنت بكلمكم عنها، لأن إحنا سنة 1413 هجرية. 1413 سنة اللي فاتوا إحنا الآن محتاجين أن نحيي أمر السيرة في نفوسنا. بمعنى يا إخوانا، انا هكون صريح معاكم، لانه هذا اللقاء مش شغلته ان هو يطرب الناس بقدر ما شغلته ان هو يصنع شيئا ان شاء الله. احنا في مجتمع دعاس، المجتمع الاسلامي الداخلي، نقدر نقول ان الحب في الله مش هو اللي موجود قوي بقدر الحب في الفكر او الاتجاه او التجمع او الجماعه. أو اصبح المسلمون لا يشعرون قلبيا بالصله ببعضهم لمجرد الاسلام او لمجرد اشتراكهم في لا اله الا الله او لمجرد صلتهم بانهم مؤمنون موحدون. لا، اصبحت هناك امور اخرى. ولذلك ليس من الممكن ان يحصل المسلم، انت تحصل شيء في الدنيا ابدا بغير هذه الرابطه القلبيه بينك وبين اخوانك. احنا جاء علينا وقت كنا بنفتكر ان عشان ادخل الجنه يبقى صلتي بربنا وصلتي بالرسول وصلتي بالقران وصلتي، انما لازم نعرف انه اي شيء من هذه الاشياء لن يؤتي قيمته الا لو صلتك بالمسلمين صله كويسه. عايزين تخشوا الجنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. معنى كده مهما صلتي وصدقت، والذي يختمه هو من تصدقه انت، انت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيقول والله ما حد داخل الجنه غير اذا تحاب المسلمون. طب انا صلتي كويسه بالله وبالرسول وبالقران و لكن لا يزال قلبي فيه مع المسلمين متنغص، خلاص ما تتكلمش عن الجنه. ولذلك الاخ ساعات ما ياخدش باله النقطه دي، ان انت بقيت انت املي في الحياه. يعني انا احبك لاني لن استطيع ان ادخل الجنه الا اذا احببت، فاذل لك وارق لك واتبسم لك، وتلاقيك كل ما تلاقيني ببتسم لك، بفرح بيك، بستقبلك، بزورك، بخدمك، لانه ده طريقي انا الى الجنه، مش انت اللي تستفيد من كده ان انت اتبسطت، هذا طريقي الى الجنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم بإيمان حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، حتى ويقول لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والعزه التي جعلها الله لرسوله والمؤمنين جاء في موطنين: موطن مع الاباء وموطن مع الاباء والامهات يعني، وموطن مع الاخوه في الله. فقال: اذل على المؤمنين. فارجو ايها الاخوه، اذا اردنا ان نرفع امرنا في المسلمين وفي اجيال المسلمين، ان نعلم ان الحب في الله عز وجل، الحب في الله عز وجل هو طريقنا الى هذه القمه التي يريدها الله تعالى منا، والى كل هذه والى كل هذا الفضل الكبير الذي اعده الله تبارك وتعالى لنا. الحب في الله ايها الاخوه هو الذي يحرك قلوب المسلمين، مفيش غيره. الايمان كله عباره عن تكاليف. انت مؤمن؟ طب صلي. انت مؤمن؟ صوم. انت مؤمن؟ طب يلا بقى اتحج. انت مؤمن؟ طيب لازم تقاتل في سبيل الله. اما طب انا احب، اريد ان اشعر بان الايمان شيء احبه. فإذا بالحديث يقول هي كانت حالات مفيش غيرهم تجد بها حلاوة لهذا الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من ضمنها أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. حب في الله هو ده اللي هيرفع. ولذلك عايزين تنتصروا على العدو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هي العلاقة بين المؤمنين. ولذلك إن شاء الله هتشوفوا ان المعاهدات التي ابرمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه معاهدات نفعت بعد كده بعشرات السنين. مين يقول ان انا يجيلي مثلا 70 80 100 200 300 واحد النهارده مثلا من نيجيريا يدخلوا هنا مصر، وبعدين لما الرسول عليه الصلاه والسلام ينتقل الى الرفيق الاعلى ما ينفعش واحد مصري يبقى رئيس مصر؟ مين يقول كده؟ لازم ان يبقى نيجيري. مين يتحمل هذا؟ إنما تربية الرسول لأمته جعل الحديث يقول: الخلفاء من قريش. فلما توفي أهل المدينة اجتمعوا: يا جماعة الرسول توفي ودي المدينة بتاعتنا، مين يبقى أمير؟ قالوا: لا، الخلفاء من قريش. راح كل أهل المدينة راكنين على جنبه، أصبح من الخليفة القرشي الذي يمكن ويروح سيدنا أبو بكر الصديق بمنتهى الصراحة ويقول لهم أنا أرشح لكم عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. هم يقولوا لا أنت يا أبا بكر. فأخلص ثلاثة قرشيين هم اللي بيتعزموا على بعض بالخلافة يبقوا قادة على بلدنا اللي احنا منها. لكن هكذا كانت بيعة العقبة الثانية وهكذا كان ميثاق الإيقاء الذي سنتحدث فيه. وسترون أيها الإخوة أنه ما فيش حاجة اسمها الناس أولى من الناس بهذا الإسلام. وإنما أذكر أن المعركة التي خرج فيها جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول كان القائد عليه زيد بن حارثة الذي كان عبدا رقيقا لبعض الشعب. هذا هو الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلوبنا. أسأل الله أيها الإخوة أن يبارك لكم في أوقاتكم وأن يبارك لكم في جهودكم وأن يجعل عملكم نحو القاعة والإيمان مما يجعله الله عز وجل في ميزان حسناتكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وثق روابطنا واشدد عزائمنا ونمي إخاءنا وقوي محبتنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة ولا تتركنا في سكرة. نعوذ بعزتك أن نكون بك من المغرورين. اللهم اجعل قبورنا لنا رياض الجنة واسعها علينا ولا تجعل قبورنا علينا قصر النار ولا تضيقها علينا واجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم في صحبة حبيبك ونبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره مكروها نكرهه يا رب العالمين. اللهم تب علينا واجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم تب علينا وارحمنا وسامحنا واغفر لنا يا كريم. اللهم فرج الكروب عن المكروبين ورد الديون عن المدينين وفك أسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في المشارق والمغارب. اللهم انصر المجاهدين في المشارق والمغارب. نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم على عدوهم بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء دينك أحصهم عددا ومزقهم بددا ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم ونج المؤمنين من الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نج المؤمنين من الظالمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا واجعلنا بفضلك هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك وفضلك.